بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعيد الذكرى في مسألة الأنعام، أنها نزلت جملة واحدة، وأن بعضها آخذ برقاب بعض، وأنها نزلت مرة واحدة حتى يأخذون المسلمون كلهم مرة واحدة. هي فيها نظام متكامل للهداية والضلال والقدر، ويجب أن تؤخذ كاملة. ولذلك إذا مثلا سمعت اليوم آيات تفسيرها، سواء جلست إلى المغرب اليوم ولا قبل الجمعة ولا في الليل، حاول دائما تقرأ من أول السورة إلى ما وصلنا إليه، تذكر تفسيرها، وإن شئت اسمع التسجيل مرة أخرى حتى تكتمل الصورة عندك. هي مثل النظام اللي له مواد كثيرة، لابد كل مرة تسترجع حتى تتقنه. وهذا الحكمة أنها نزلت جملة واحدة، وهذا من الأشياء النادرة في السور الطوال أن تنزل جملة واحدة. آخر آية وقفنا عندها قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ألا يجد عقول؟ كل ما تفكر فيه الآن أن الدنيا هذه كلها مثل التمثيل، كلها لعب ولهو، تجاراتها وسلطانها وملكها وفرحها وحزنها أشبه باللهو واللعب، ما فيها شيء يعني مستمر وثابت. ولكن الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، هي الحيوان. للدار الآخرة خير للذين يتقون. قال تعالى: أفلا تعقلون. ألا يوجد عقل؟ لا يوجد عقول تزعكم وتحملكم على ما ينفعكم. ثم بدأ معنى آخر هو جديد ولكنه متصل بما قبله. يقول الله لنبيه الآن مباشرة: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قد عند العرب تأتي للتوقع، لكن إن كان التوقع على شيء في المستقبل فيكون التوقع من المتكلم نفسه. قد ينزل المطر، قد يأتي فلان، قد أذهب الليلة، يكون الذي توقع هو المتكلم. وإذا كان تأتي على أمر ماضي أو حال في معنى الماضي، فيكون التوقع عند السامع، يعني المتكلم هو موجب، لكن السامع عنده احتمالين، فيأتي الكلام هذا يرجح له التوقع. فمثلا قد يظن السامع أن الله ما يعلم، مثلا في سورة النور: قد يعلم ما أنتم عليه. أو قد يكون فيه توقع معين أو انتظار شيء معين فيأتي تحقيق، فهي حرف تحقيق وتوقع، لكن التوقع هذا بحسب الحال، إن كان المستقبل فالذي يتوقع هو المتكلم، وإن كان أمر ماضي فالذي يتوقع هو المستمع، والكلام يرجح له. قد نعلم، وعلم الله عز وجل مستمر، يعلم الماضي والحال والمستقبل، لو كان كيف يكون، لأن أصلا قد فرغ من المستقبل، حتى قد فرغ منه بتفاصيله الدقيقة، ورفعت أقلامه وجفت صحف، إنما نحن نمشي على أمور قد فرغ منها. قد نعلم إنه بالتأكيد لا يحزنك، الحزن هنا في أكثر القراءات السبع كهكذا، لا يحزنك، يحزن، ويقال حزن الرجل إذا جعلت في قلبه حزنا، أو إذا صار في قلبه حزن يقال حزن. وفي قراءة لا يحزنك، من يعرف قراءة نافع؟ هكذا هي، ها، لا يحزنك الذي يقولون، نافع فقط، يعني من أحزن الرجل، أحزنه. وكلمة يحزنك أبلغ وأشهر، إن العرب ما تقول أحزن فلان فلان، تقول حزن. يقول عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك، أي يكربك وتكثر التأسف عليه وتكثر الحزن وتكثر التفكير فيه الذي يقولون. وما ذكر الله وش يقولون، كل كلام فاسد. عندما يتكلم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته يخبرنا أنهم يقولون أنه ساحر وكاهن ومجنون، لكن عندما يواجهه بالكلام من محبة الله له وكذا ما يقول له أنهم يقولون عن كذا وكذا وكذا. الذي يقولون، أول شيء أنه يعني تعظيم للسامع، أنك ما تسمعه الكلام السيء اللي قيل فيه، والشيء الثاني تحقير لذلك الكلام، أنه ما يستاهل أصلا من يقوله. فأصلا التجهيل هذا أو الإبهام هذا، هذا أصلا معنى عظيم. قد نعلم، قد للتأكيد، نعلم إنه لا يحزنك، يعني نحن نعلم حتى خفايا اللي في بالك وفي قلبك يحزنك حزن شديد ويحدث لك الأسف، الذي يقولون، وتركت مبهمة وكل الناس يدرون وش يقولون. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، وفي قراءة أيضا في السبع لا يكذبونك، قيل إن معناهما واحد، مثل ما تقول يعني كذب وأكذب، مثل ما تقول كثر وأكثر. وقيل لا، إن يكذب كذب الرجل إذا جعلته هو نفسه كاذب، الشخص نفسه، وإذا أكذبته أكذبت كلامه، ولكن هو يمكنه مغرور، يمكن نقل كلام، فتقول أكذبت الرجل يعني أكذبت كلامه، وإذا قلت كذبته يعني قلت عنه أنه كاذب. وفي معنى آخر بعيد، أكذب الرجل مثل أخلف، كنا نظن أنه بيسوي كذا وأكذب. هنا مثلا فإنهم لا يكذبونك، إما أنهم يعتقدون أنك أنت صادق، حتى أبو جهل لما قال الأخنس بن شريق قال والله أن هذا الرجل من يوم ولده نحن نعرف أنه صادق ما يكذب، إذن هم يكذبون كلام الإجابة اللي ثقل عليهم، هذا معنى. والمعنى الآخر أنهم يكذبونه لكن على وجه العناد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم في قرارة أنفسهم يعتقدونك صادق وأن الدين هذا حق لكن ظالم، بآيات الله يجحدون. هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تراهم ما يكذبونك في الحقيقة، ما يقولون أنت الكذاب وأنت افتريت، حتى لو قالوه، يعني هذا النفي للتكذيب ليس نفي الواقع، هم في الواقع يقولون أنت كذاب، وإنما نفي الاعتقاد، ترى اعتقادهم الداخلي جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالله عز وجل هنا كما كشف لنا في هذه الآية ما يعتمل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحزنك الذي يقولون، كشف لنا ما يعتمل في نفوس الطرف الآخر، إنهم في قرارة أنفسهم ما يكذبونك. إذا كان ما يكذبوني لماذا؟ لماذا كل هذه الحرب والتقتيل والتشريد؟ لماذا؟ قال الله ولكن الظالمين، أول شيء إنه ظالم، وأول ظلمهم الإعراض، يوم جاءهم حق ما بينهم بين عداوة أعرضوا عنه، فلما أعرضوا عوقبوا، فأخذت السيئة تقول أختي أختي ويتمادون، كما قال تعالى في بني إسرائيل لماذا ضرب عليهم العقوبات، قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني أول الطريق عصوا ثم كانوا يعتدون ثم جرهم الأمر إلى أن كفروا ثم قتلوا الأنبياء، هكذا الطريق. فالمعصية صلى الله عليه وسلم المعصية خطيرة، لأن المعصية تسحب اللي وراها، والإنسان إذا أعرض عن التوبة فإنه وما تاب فإن المعصية هذه تدخل في عالم عالم عالم إلى الكفر، ولذلك هي بريد الكفر. ولذلك الله عز وجل قال عن الأتقياء اللي يذنبون ما في أحد معصوم، لكن وصفهم بوصف جليل، قال ولم يصروا على ما فعلوا، لأن المتقي ما يسترسل مع المعصية، لأن يعرف عاقبة الاسترسال مع المعصية أنه بتجر البدعة والكفر والشرك والردة والإلحاد. الشيطان ما يرضى منك بحد معين يقول خلاص اكتفيت من آدمي، هذا ما يرضى منك إلا الدرك الأسفل من النار. فقال تعالى ولكن الظالمين، هم ظالمين، أول ظلمهم الإعراض، ثم استرسل بهم إلى أن أصبحوا يعاندون يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله، أين آيات الله؟ كل ما أمامهم يدلهم على أن هذا الرجل صادق، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الله مستحق العبادة. كل ما أمام آيات الله في الكون، في الخلق، في الملك، في الملكوت، في الكلام، في القرآن، كل شيء. إذا كان هم عقلاء فيهم عقل وعرب وجاتهم آيات الله، لكنهم لما ظلموا جحدوا. شو معنى جحد؟ ما هو الجحد؟ ها؟ الجحد هو الإنكار عن معرفة. إذا أنكرت أنت عن جهل ولا تأويل، ولا مثلا أنكرت شيء مصدق كلام جاك، ما يقال جحد، يقال أنكر. لكن الجحد هو أسوأ حالات الإنكار، أنك تعرف الحق وتجحد. مثل واحد أنكر دين، يمكن ناسي، يمكن كذا، لكن إذا جحد الدين معناه هو عارف أن عليه دين ويجحد. فقال الله عز وجل عنهم هنا يا محمد لا تحزن، لا تحزن، ترى هؤلاء توصيفهم في الحقيقة أنهم ما يكذبونك. إذا كما يكذبوني ما هو وصفهم؟ وصفهم أنهم ظالمين وأمامهم آيات الله وعرفوها وجحدوها. هذا التوصيف الدقيق لهم، ظالم عرف آيات الله اللي الله عز وجل جعل كل مفطور يميل إليها ويعرف أنها حق، كل مفطور باقي فيه فطرة وعقل يعلم أن هذه الآيات تدل على الله وعلى رسوله وعلى القرآن، لكن يجحد بعد معرفة. فإذا لا تحزن عليه. قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك، أيضا نفس التكذيب هذا، يعني تكذيب الظاهر والجحود. ولقد كذبت رسل من قبلك كثر، وقص الله علينا بعضهم ولهم كثر، قص الله علينا ترى اللي في القرآن نسبة قليلة من أخبار المرسلين، يعني خاصة ما يهم العرب أو ما حول العرب مثل عاد وثمود وبني إسرائيل، لكن الصين والهند والحبش والبربر والنبط وأمم الأرض هذه والروم فيهم رسل، كل قرية كل أمة كل جيل فيهم رسل. قص الله علينا الأشياء اللي نعرفها ونتعظ بها، والسبحان العظيم قصة حياتهم واحد، قصة حياة الرسل كلها واحد. ولذلك هرقل لما سأل أبو سفيان يسأل عن أشياء مشتركة بين الرسل كلها، قال ولقد كذبت رسل من قبلك. طيب كيف كان الرسل يفعلون؟ هذا الآن تأديب لنبيه وتسلية، فصبروا. الصبر هذا صبر على ماذا؟ ما نوع الصبر اللي خرج من الرسل؟ إيه ترى الصبر هذا درجات، صبر على كف الأذى إنه ما يقابل الأذى بأذى، وصبر على بذل المعروف. يعني الرسل تراهم يؤذون فيصبرون، بمعنى أنهم ما ينتقمون لأنفسهم، ويصبرون بمعنى أنه يريد الخير، كل ما أرادوا له الشر أراد لهم الخير. وهذه مرتبة ما تكون في الداعي والمجاهد والعالم إلا إذا تزكى، لأن يعني أكثر الناس لحظ في نفسه يقول خير يردون عليه، يبدأ عادي ينتقل نفسه ويرد ويجيب، وأحيانا يفتري على الله وأحيانا يكذب النصوص حتى يصدق كلامه. الرسل لا، الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم. ماذا كان يفعلون؟ حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي أدماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا الصبر وربك، يمسح الدم عن وجهه وما عنده رغبة في الانتقام منهم، بعدين إذا قاتلهم يقاتلهم لله، لكن يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا معنى الصبر، إنك أنت تصبر على المدعو مثل صبر الطبيب على المريض، أنت تبغى نجاته إذا كان الله كاتب للنجاة. هذا الصبر. وترى صبر الرسل أيضا أنواع أخرى، فصبروا على ما كذبوا. شوفنا ما قال على، ترى كل واحدة يعني لها معنى، على ما هذه قد تكون ظرفية وقد تكون مصدرية وقد تكون موصولة. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، صبر على التكذيب وصبر على الأذى، صبر على التكذيب وصبر على الأذى. طيب أوذوا معطوفة على ماذا؟ صبروا على ما كذبوا وأوذوا، احتمال أن صبر على التكذيب، ثم ذكر الله معنى جديد أنهم أوذوا وما ذكر الصبر على الأذى لأنه أهون، لأن الأشد أنك تصبر على التكذيب. فقال الله صبروا على ما كذبوا، انتهت. قال وأوذوا، معروف أنهم صبروا، ولكن الصبر على الأذى دون الصبر على التكذيب. وفي معنى آخر، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني صبروا على الاثنين، على التكذيب وعلى الأذى. وهذا مقام الرسل، لو واحد منا يقف مقاف موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد ما يتحمل، يوم واحد ما يتحمل. مو بعد نوح اللي جالسين 1000 سنة إلا 50 عام هو يسارعون إليه في التكذيب والاستهزاء، وهو يسارع لهم في الخير. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني أنت لو تجي مكان نوح يوم واحد هربت، لكن الله اختارهم بحكمة. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، إلى متى؟ وش غاية الصبر هذا؟ الصبر عاقبته حلو، وش غايته؟ حتى أتاهم نصرنا. شوف ما قاله حتى انتصروا، معناها النصر هذا يأتيك، هو اللي يأتيك، ويأتيك في الوقت اللي يريده الله والمكان اللي يريده الله. أنت مالك إلا أنك اتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله. النصر هو اللي يأتيك. ولذلك قال الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى يجي؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن اصبر. كما قال لخباب من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه ودمه، ما يرد عن ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. طيب حتى أتاكم نصرنا، ما نوع النصر؟ حتى أتاهم نصرنا، ما نوع النصر اللي جاء؟ مو بدايم ترى غلبة وتمكين، يمكن الغلبة والتمكين تضرهم. النصر اللي اختار الله، بالنوع اللي اختار الله، في الزمان والمكان اللي اختار الله، وأمر قد فرغ منه. نصرهم مثل ما قال الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وش ينتظر؟ أن يقضي نحبه على الحق وما بدلوا تبديله. ينتظر أن يقضي نحبه وما بدل، لأن أحيانا مع الضغوط يمكن تبدل. هذا الآن مشكلة، ما صدقت ولا صبرت. إذن النصر اللي تتوقعه، لا تتوقع أنك تملك الأرض، أصلا الدنيا هذه كلها لا شيء، لا شيء. أنت مالك إلا أنك تتبع الحق وتصبر حتى يجيك النصر اللي الله يختاره. يمكن يأتي النبي ما مع أحد، يأتي النبي معه واحد ومنصور، يأتي النبي مع اثنين، فيه نبي يقتل، فيه نبي يصلب، منصور، فيه ناس يحرقون، منصورين. إذن مو بنت اللي تحكم ومو بنت اللي تختار. هذا كله ترى تزكية عميقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحلك لحظات الدعوة في مكة في دار الأرقم، تنزل مثل هذه الأشياء. قال حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. القدرية والشرعية، القدرية معناه أن أصلا المستقبل مفروغ منه بتفاصيله، والله عز وجل ما يبدل كلام، مالك إلا الصبر. ولذلك أنت الآن قد تستعجل وتقول ورا ذولا ما يعذبون، ورا ذولا ما يهلكون. قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، موعد بالساعة. أنت مهما استعجلت واستخفيت جعلنا لمهلكهم موعدا. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وسنة ونصف في المدينة إلين جاء موعدهم في بدر. بعد 15 سنة جاء موعدهم في بدر ووضعوا في القليب. قال تعالى لا مبدل لكلمات الله، يعني مهما استخف أحد أو استفز كلمات الله لن تبدل، لأنه وضعها لمصلحة. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كل شيء مرتب، كل شيء يمشي على قدر. هذا معنى. كذلك لا مبدل لكلمات الله الشرعية، ولذلك الدعوة من كلمات الله الشرعية لا تبدلها. مالك إلا طريق الرسل اللي قبلك، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فأنت لا تبدل كلمات الله، كما قال في آية الأخرى لا تبديل لخلق الله، يعني دينه. وهذا يدلك على خطورة البدع، الإحداث في الدعوة حتى لو كان لمصلحة الدعوة كما تظن، ترى تبديل لكلمات الله، لأن الدين واحد، طريق الدعوة واحد، طريق الجهاد واحد، الباقي تبديل. لا مبدل لكلمات الله، أي لا تبدل كلمات الله، والقدرية لن يبدلها الله. إذن ما قدامك خيار كما سيأتي في الآية بعد. قال تعالى: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. من هنا لماذا؟ تبعيض، ما جاءك إلا أخبار لكنها فيها فائدة. ولذلك بعض الناس الآن تجيه القصة في القرآن يستفز الشيطان، يقول طيب وش بعدين؟ اللي يفيدك جاك. واحد يسألني يقول: هل يوسف بعدين تزوج امرأة العزيز؟ بعدين تزوجها ولا ما تزوجها؟ خلاص باقي القصة ماتت، هي أصلا القصة لها موضع معين فيه عبرة، والباقي خلاص. بس الشيطان والمفسرين بعضهم يروح يتابع، طيب وش سووا؟ طيب تزوجها ولا لا؟ طيب ما ينفعك هذا. حتى التفاصيل اللي في كتب التفسير غير ما فصلها في القرآن ترى ما ينفعك، ترى الله يجيب لك من القصة العبرة. الكلام هذا، الكتاب هذا مو كتاب تسلية ولو بأساطير الأولين، هذا كتاب يأخذ لك من القصة العبرة أو السنة، والباقي لا تروح تبحث عنه. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وكلهم مشوا على نفس الطريق، كلهم واجهوا نفس الظروف، وكلهم جاءتهم الشياطين نفس الظروف، وكذلك الناس من بعدهم إلى قيام الساعة، ما في إلا طريق واحد. ولذلك قال الله لنبيه بعد ذلك: شوف هذا كل عتاب وأدب وتسلية وتعزية مخلوطة، يعزي ويؤدب ويعاتب ويسلي، وقدامك ناس وقدامك طريق ولا تبدل، وهذا الطريق وتعليم. قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني قلبك امتلأ من الحزن عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده نفسه، ترى ما كبر عليه سبهم، شوفوا شو اللي كبر عليه، وشو اللي كبر عليه؟ إعراضهم. حنا الآن اللي يكبر علينا أنهم سبوني، أنهم اشتموني، أنهم سعوا في نقص دنياي، أنهم كتبوا في هذا اللي يكبر عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هذا كله ما فكر فيها، اللي كان كابر عليه إعراضهم، يعني هو يشوف أنهم فيهم عقول وعرب وقدامهم الحق واضح جلي، وكان يرجو يحسب أنهم. ولذلك في كتب السيرة كل ما قالوا تعال جاءهم عليه الصلاة والسلام مسرع وقرأ عليهم القرآن، يحسب أنهم قريب وهم يستهزئون. فكان يأكل في نفسه كما قال عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كادت تذهب نفسه. كل هذا حرص عليهم، لكن الله هنا أوقف عند حد معين وهو قانون الملك العام الملكوت. ترى الأمر مفروغ منه، ترى هذول كلهم قد فرغ مستقبلهم، مالك إلا نصب الآيات، يظل من يشاء ويجعل من يشاء على صراط مستقيم كما سيأتي. فقسم له الاختيارات، قال: إن كان إنك بتستمر في هالطريق اللي هو يكبر عليك إعراضهم وتقول ليش هذول ما يجون للحق، ليش هذول معرضين، ليش، حتى غير الشرك، حتى في السنة، حتى في الحق، الآن يكبر عليك إعراض الناس، تقول يا ناس في حق واضح وينكم معرضين؟ إن كان كبر عليك إعراضهم عندك خيارات: إن استطعت أن تبتغي نفق في الأرض، تحفر لك نفق في أعماق الأرض وتجيب لهم آية عشان يهتدون، إهدائي ما في يد، أو سلم في السماء ويشوفونك تطلع فوق وتجيب لهم كتاب، تقدر تسوي كذا؟ ما تقدر، ما في إلا الصبر. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، المقصود بالآية هنا آية مجهزة، لكن حتى الآية المجهزة هذه هل سيؤمنون بعدها؟ في ناس قالوا لصالح: أخرج لنا ناقة من صلب الجبل، أخرج لهم ناقة من صلب الجبل، كفر. فأنت حتى لو أتيت بآية مجهزة هم يقولون نبغى ملائكة تيجي من السماء نشوفهم ينزلون يقولون ترى هذا الرجل صادق، أو نبغاك تفتح السماء تحط سلم وتروح نشوفه كذا قابلت ربك وجبت كتاب معه، يعني يبغون شيء، وبعدين هل ستؤمن؟ ما يمكن يؤمن أصلا، أنه قلبه ليس في يده، قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت مالك إلا نصب الآيات، توضيح الحق، بعدين من شاف اليوم ومن شاف اليوم. قال تعالى: فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر وسني وبدعي وصاحب جماعة وصاحب أحزاب ومطائع كلها بحكمة، أمر أراده الله وأمضاه وعلم من المصلحة فيه، ما لك إنك تروح تعقب عليه ولا تفكر إنك بتغير القدر أو إن الأمور تغير أحسن. لا، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، إما يخلقهم كلهم مؤمنين أو يشرح صدور الكافرين ويصير العالم كله مسلمين. لو شاء الله فعل ذلك في لحظة، صار الأرض هذه كلها موحدين وأهل سنة وأهل توحيد، لو شاء الله فعل. لكن قال الله عز وجل فلا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين، يعني هذا يعني فيه شدة في العتاب. ولذلك أيها أشد هذه، واللي قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هو قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وهنا قال لا تكونن من الجاهلين. أيها أشد هذه، لأن اللي في نوح، المسألة اللي فيها نوح أهوى من هذه، المسألة هذه أكبر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، والخليل قد يشد على خليله أكثر، يعني هو وصل مرتبة الخلة، هو إبراهيم. لا تكون من الجاهلين، لا تكون من الجاهلين، تطلب آية مجهزة وقد لا يؤمنون وقد تهلكهم، لأن إذا جاءت الآية خلاص ما عاد في مجد. لا تكون من الجاهلين إنك تريد الناس كلهم يجتمعون على الهدى، الله قد علم المصلحة. لا تكون من الجاهلين في أشياء كثيرة، لا تكون من الجاهلين. بعدين نشوف سبحان الله العظيم، الله عز وجل من محبة النبي وتأديبه له يذكر أشياء في القرآن لنبيه مباشرة، لو ذكرت الواحد منا يزعل، لكن هكذا تأديب نبيه. وش قال له؟ مرة يقول له لا تكونن من الجاهلين، ومرة يقول له تبتغي مرضات أزواجك. لو واحد منا قيل أنت تبتغي مرضات أزواجك زعل، والله يقولها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، قلت تبتغي مرضات أزواجك. ومرة يقول له تبدي تخفي في نفسك ما الله مبدي، تخشى الناس والله حقا تخشى. ومرة يقول له لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومرة يقول له اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومرة يقول له ما كنت ترجو أن يلقى لك الكتاب إلا رحمة من رب. ومرة ومرة ومرة، يعني فيه خطاب مباشر وقوي، لأن هذا خليله يؤدبه ويزكيه ويرفعه، حتى تعرف أنه أن الدين ما يأتي إلا بقوة هكذا بجد. يمكن واحد من اللي قريت عليك ما هذه لو يقال لك مرة في مجلس صارت قضية عندك، لو يقال لك أنت تبتغي مرضات أزواجك ولا أنت تخشى الناس والله حقا تخشاه ونحو ذلك. قال فلا تكونن من الجاهلين. طيب بعدين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والسماع بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع، مهما جبت مهما حاولت راحت نفسك حسرات تقطعت، ما يستجيب الذين يسمعون. السماع هنا ليس سماع الأذن، عند أهل الزهد وأعمال القلوب عندهم الشخص إذا انفتح قلبه قالوا سمع. يوم جو الإخوان الصحيح، مو بالإخوان المزيفين الآن، إخوان من طعال الله الأولين، يوم قام نهضة دينية قبل 100 سنة هنا، أذكر كان في مطاعم يذكرون عنهم قديما، كانوا موجودين في أوساط الناس يعلمونهم ويفهمونهم، بس الناس معرضين، تقاتلون ويسلبون ينهبون ويأكلون. بعدين يوم جدين وأقبلت القلوب وفتحت، كانوا الناس يقولون للمطاوع ذولا وين كلامكم هذا؟ قالوا حنا كنا نقوله من طول السنين. قالوا ما بعد سمعنا الآن. قالوا والله طول السنين حنا نقول لكم، بس القلوب كانت مجفاة، يا من فتحها سمعته، ولا نفس الكلام ونفس الوعظ، وكنا نقول يا ناس لا يقتل بعضكم بعضا، هذه جاهلية ولا تفعلون، ما حد يمهم إلين الله فتح القلب. أنت الآن كم مرة سمعت بواعظ وخطب وكذا بس ما انفتح لها قلبك؟ وبعدين تسمع شيء تقول أول مرة أسمعه، هو مو بأول مرة تسمع، أول مرة ينفتح قلبك، لأن سماع الأذن ليس هو كسماع القلب. فقال عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، والذين يسمعون هم الذين أذن الله بفتح قلوبهم، واللي أذن الله بفتح قلوبهم هو اللي يعلم فيهم خير، يعلم فيهم إقبال. ولذلك قال الفتى عند عمر أم على قلوب أقفال، وقال والله عليها أقفال حتى يفتح الله بمفاتيحه، ولا ما تنفتح القلوب عليها أقفال، والمفاتيح بيد الله عز وجل متى ما شاء فتحها. لكن في تسبب، مو بتنام تقول خلي الله يفتح القفل، في تسبب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين زاغوا زاغ الله قلوبهم. أنت اسع اجتهد، كما قال المطرف يقول لو قيل يا مطرف ترك في النار ما تركت العمل الصالح، عشان لا جيت في النار ما لحق حسوف، ما أقول يا ليتني عملت، أجي في النار أقول والله أنا عملت قدر ما أستطيع بس ما نفع، على الأقل أعزي نفسي. شوف العاقل كيف، لو قيل لي يا مطرف أنت ترك في النار لن أترك العمل الصالح، حتى إذا جيت في النار ما تحس، أقول والله عملت وما نفع. فأنت الآن تسبب، لا تقول أنا تسبب، إن الله يفتح لك العلم يفتح لك الخير. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى هنا إما معناه اللي ما يسمعون قد يبعثهم الله يحييهم. وكم من موتى أحياهم الله بالعلم بالخير، يبعثهم الله متى ما يشاء ثم إليه يرجعون في قراءة الحسن، هم رجعهم أصلا إليه أمرهم بيده. وإما أن الموت هنا موت القلوب، يموت على كفره ويبعثه الله ويحاسبه. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. نفس الكلام، يبغون آية مجهزة، يبغون آية كما ذكرت لنا في الأنعام وفي الأسراء وفي غيره، يبغون آيات يعني فوق التصور البشري. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قادر على كل شيء. لو تبغون يخلي الجبال تناطح قدامكم ويجون آباءكم الأولين كلهم من آدم ويعلمونكم، ولو أنك قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ فيها 600 معنى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون لا يعلمون إيش؟ لا يعلمون أن الله قادر، لا يعلمون أن الآية لو جاتهم أهلكتهم، لا يعلمون أن الآية لو جاتهم ما يؤمنون، لا يعلمون أن لو جاتهم الآية فتنوا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لا يعلمون ولا يعلمون ولا يعلمون، ومع ذلك يقترحون على الله، يقولون لولا نزل عليه آية. قل إن الله قادر، قل لهم الكلام هذا، إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل: دعوكم من الآيات المجهزة. انظروا في الآيات اللي قدامكم اللي ما انفعتكم، تدبروا فيها، آيات نصبها الله لكنها ليست قاطعة محتملة للهدى والضلال، يعني من شاء يهتدي يهتدي بها ومن أضل الله ما ينتفع بها. ترى هذا في القدر وفي الشرع. الآن في الشرع بعض الناس يقول، يفكر يمكن ولا وسوسة الشيطان، يقول: يا أخي ليش في خلافات بين الصحابة وكذا؟ ليش ما جاء قانون من الله مفصل بالتفاصيل العبادات والمعاملات وكذا؟ يعني الله قادر، ليش ما جاء شيء نهائي كل المسائل وينتهي الخلاف ويصير كل واحد ينظر في مواد النظام هذا مسلسل، خلاص ما في لا خلاف ولا شيء ولا اجتهادات ولا تأويلات، هذا نظرك أنت. لكن حكمة الله أنه يحصل بالشكل هذا، أنه في آيات محكمات وأخر متشابهات، في مجال الاجتهاد، في مجال قطعي، ويخرج اللي في قلبي زيغ ويخرج الراسخين في العلم، هذا نظام. كذلك في الآيات هذول يقولون: ليش ما تجي آيات محكمة مجهزة قاطع الكلام وننتهي؟ نقول: لا، أعظم منها أن تأتي آيات من شاء الله أن يهتدي اهتدى بها، وأعظمهم رسل، ومن أراد الله ضلالته ما ينفع شيء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. لماذا قال بجناحيه؟ لأن العرب تستخدم كلمة يطير استخدامات كثيرة، طار حظه، طير من هنا الطريق، طار كذا طار كذا، يعني الطيران عندهم كثير. لكن هنا يريد الطائر الحقيقي، فقال بجناحيه، يعني ترى طائر حقيقي. وما من دابة في الأرض ولا في الأرض، يعني في وسطها ولا في أعماقها ولا فوق ظهرها ولا أي دابة، أي شيء يدب من أشياء متناهية الصغر. الآن في دواب أمم يمكن ما ترى إلا بالمكبرات، وهي أمة كاملة متكاملة، عندهم إرادات وعندهم خلق وعندهم رزق وعندهم بعث وعندهم حشر، أمة كاملة ما ترى إلا بالمجاهر. وفي دواب أكبر من الآدمي عشرات مرات، كلها دواب. وفي طيران، وفي شيء في البحار، وفي شيء في الأرض. ترى كل هالأمم هذه أمم أمثالكم. المثلية هنا في أي شيء؟ في الخلق، في الرزق، في الموت، في الحشر، في البعث. تراهم أيضا سيحشرون ويقتص للشاه القرنة من الشاه الجلحة ويموتون ويبعثون. ترى أمم أمثالكم، أيضا أمم أمثالكم في التدبير، في التفكير، في العقل. لكن أنتم الله عز وجل علمكم البيان وميزكم بمزيد عقول وسخرها لكم. الله لما كشف لي سليمان بعض حديث الأمم هذه، وش رأينا من العجب؟ شفنا النملة هذه اللي نشوفها الآن تمشي نحسبها ما عندها شيء، طلعت هذه أحكم من أكثر الناس. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وتعذر له بعد وهم لا يشعرون. نملة تكلم وتخاطب وتنادي، والهدهد اللي أطيب من أكثر أهل الأرض الآن، اللي راح لدولة ما نظر إلى القصور اللي فيها ولا نظر إلى العروش، اللي أحرق قلبه إني وجدتها قوما يسجدون الشمس من دون الله، وبعدين يفسر سبب الشرك أفضل من الآن مشايخ السلفية الآن، يفسر سبب الشرك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ما يحتاج أحد يعلمهم، الله هو المستحق للسجود. هدهد وغيره وغيره وغيره، أمم أمثالكم. لكنهم هم ميزتهم إن إذا حشر يقتص بعضهم بعض ثم يكونون تراب، ولا عندهم نار ولا عندهم شيء، أهوال عظام وبن آدم. ولذلك الصحابة قال يا ليتني كبش، يا ليتني طائر، يا ليتني كذا، يا ليتني عصفور، مثل هالشكل. طيب هذه ما تعجبون فيها؟ هذه اللي قدامكم ما تدلكم على وحدانية الله؟ الهدهد الآن ما يدلك على أن الله مستحق العبادة؟ طير طير يفهم أن الله هو المستحق للسجود وحده؟ ما عندكم يعني هذا إذا ما نفعكم الآيات الكبرى ما تنفعكم. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا معناه القرآن، ومعناه اللوح المحفوظ، ومعناه الكتاب القدري، ومعناه الكتاب الشرعي. ما في تفريط. وش معنى التفريط؟ شرحنا في الأسبوع الماضي. وش معنى التفريط؟ التفريط هو الترك عن إغفال، ترك هذاك النسيان. التفريط هو الترك مع القدرة على عدم التقصير، يعني تقصير مع القدرة على عدم التقصير. فرط يعني نقص القادرين على التمام. ما فرط الله في كتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. البهائم تحشر، تحشر. الوحوش تحشر، وإذا الوحوش حشرت. إذن يوم القيامة يوم هائل، كل ما خلق الله من دواب وطيور وحشرات كلها تحشر مع بني آدم. قال تعالى بعد هذا كله والذين كذبوا بآياتنا، أي آياتنا؟ بما فيها الدواب والطيور آيات. والتكذيب هنا أي تكذيب؟ ها انتبه، لا تقول إيه والله الكفار كذبوا. ترى التكذيب نوعين، تكذيب اعتقاد وتكذيب عمل. تكذيب الاعتقاد أنه أصلا غير مصدق، تكذيب العمل أنت مصدق لكنك فعلك فعل مكذب معرض، ما تفكر ولا تعتبر ولا يزيد إيمانك ولا ترسخ، يعني كأن الأمر ما يعنيك. هذا نوع من التكذيب. هذا صحيح أنه مو بكفر، لكن مع تسلسل فيه يؤديك الكفر. اللي يشوفك يقول هذا يمكن مصدق في قلبه، بس يا أخي فعله فعل مكذب معرض. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الصمم في الأذان، اللي يكذب حتى اللي يكذب العمل له نصيب من ذلك، حجاب مستور. صم وبكم ما يتكلم، وبدال العمي وش قال؟ في الظلمات. يعني ما قال هنا صم وبكم العمي كما هناك، هنا قال صم وبكم، ثم يوم جاء في العمى قال في الظلمات. هذا أبلغ وأهول، إنه مو حتى ظلمة واحدة، ظلمات كثيرة. وش سببها؟ التكذيب. ما هو التكذيب؟ إما إعراض أو جحود، نوعين. إما مكذب بقلبه أو مكذب بعمله، ترى هذا يسبب لك الصمم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذا أنت ما تقبل وتفكر وتقدم ترى يسبب لك الصمم والبكم والعمى والظلمات. قال عز وجل: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. تأديب لنا ولنبيه والصحابة. من يشاء الله يضلل، لماذا أضله؟ لأنه كذب، والتكذيب لأنه أعرض أو جحد. أضله، ما فتح قلبه، ترك في الظلمات. هنا قال في الظلمات، خلى في الظلمات. العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، إن أعطى الله وجهه استنقذ، وإذا كان أعرض ترك في الظلمات. هذا معنى أضله، مو معناه أنه جبر على الكفر، ما جبره، لكن ما وفقه، ما يلزم على الله أن يوفق. ومن يشاء يجعله. الآن الصورة هذه وش تفهم منها؟ يجعله على صراط مستقيم. ما قال ومن يشاء يهديه، فضل. وش غيرها؟ صورة. الآن ترى قدامك صورة، ها؟ أيوة. لكن ليش قال يجعله على صراط مستقيم؟ ثبات، توفيق. يعني الآن الصورة واحد في الظلمات، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. واحد في الظلمات أخذها الله عز وجل وأخرج من الظلمات وجعله على صراط مستقيم. شوف كيف الصورة فيها ثقل، أخذ من الظلمات وبعدين جعله، معناه أن الله هو اللي يثبتك، إن شاء زاغك أزاغك وإن شاء يثبتك. معناه أن فيه شيء كبير جاك من الله، أنه أخرجك من الظلمات وجعلك على صراط مستقيم. بس أنت تثبت، تثبت بالجهاد. والصراط الواضح المستقيم إذا أنت بس مشيت عليه. فهذه الآيات سبحان العظيم، سبحان الله العظيم، يعني في وقتها والآن، يعني اللي بيعتبر بيجد فيها مجال عبرة. نعيدها قراءة فقط يعني حتى نجمع المعاني كلها. يقول الله لنبيه: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نسأل الله أن يجعلنا على صراط مستقيم وأن يزيدنا هدى ويثبتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.